واكرم علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. شرحنا هذا الحديث ووصلنا في شرحه إلى قوله عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقفنا عند هذه الفقرة ووعدنا بإتمام الحديث عنها في هذا اليوم، أي فإذا شهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عندئذ تصبح دماؤهم معصومة ولا يجوز العدوان على هؤلاء الناس أبدا باسم أنهم غير مسلمين مثلا، إلا بحق آخر من حقوق الإسلام نفسه. والمقصود بحقوق الإسلام أن يقتل المسلم أخاه المسلم بدون حق فيقتل، ولكن قتل هذا الإنسان ليس لأنه كافرا وليس لأنه خرج عن رفقة الإسلام، وإنما قتلنا له تطبيق لنظام الإسلام ذاته، حق من حقوق الإسلام ذاته، وهو أن من قتل نفسا بغير نفس أي بغير موجب فإنما جزاؤه القتل. الذي يزني وهو محصن يقتل رغم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ولكنه يقتل لأن ذلك حق من حقوق الإسلام أي حد من حدوده التي شرعها الباري سبحانه وتعالى. قد يقوم بشيء آخر من الموبقات فيقتضي ذلك قتله، أو يقتضي ذلك حدا من الحدود التي لا توصله إلى درجة القتل. كل ذلك استثناء نبهنا إليه قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام، فهذا شيء آخر. هؤلاء الناس إن تعرضوا لحدود الله عز وجل يقتلون لا شك في ذلك ولا غير. ثم يقول وحسابهم على الله تعالى، إذا فعلوا ذلك عصموا الدماء عصموا حياتهم، ووجب على المسلمين المحافظة عليهم، وإذا كانت هنالك لهم نيات باطنة تخالف ظواهرهم فلسنا نحن المكلفين بنبش هذه النيات، ولسنا نحن الذين نملك تقويم القلوب. حساب هؤلاء الناس فيما يتعلق بالبواطن وفيما يتعلق بالسرائر عائد إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن ما الذي فهمناه من هذا الحديث؟ فهمنا من هذا الحديث أن هنالك مقومات لإسلام المسلم، إن لم تتكامل هذه المقومات لا نتعايش معه، يقتل إلا إذا كان كتابيا. فالكتابي يمكن أن نتعايش معه بشروط معروفة، ولكن غير الكتابي إذا لم تتوافر لديه مقومات الإسلام التي ذكرناها وشرحناها في أول هذا الكتاب في الحديث الأول الذي سأل فيه جبريل عن الإسلام وسأل فيه عن الإيمان، إذا لم تتكامل هذه المقومات فلا تعايش بيننا وبينه أبدا. فإذا وجدت هذه المقومات وأصبح مسلما يجري عليه حكم الإسلام. ما معنى يجري عليه حكم الإسلام؟ كل أمر يقترفه من الموبقات ينال فيه عقابا، فما كان عقابه جلدا يجلد، ما كان عقابه قطعا يقطع، وما كان عقابه قتلا يقتل. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام. ما عدا ذلك، رجل آمن أن تشهد شهادة الإسلام وسمعناه، لا ينكر الصلاة، يصلي، يزكي، في هذه الحالة ولم يتعرض لحق من حقوق الإسلام يلزمنا بقتله حدا مثلا، في هذه الحالة لا بد من أن نعلن أنه مسلم، ولا بد من أن نقر ونعامله على أساس أنه مسلم، لأنه منافق، لعل باطنه كافر، لعله ينافق، لعله يخشى السلاح، لعله زنديق يضمر الكفر ويظهر هذا الإسلام. هل لنا أن ننبش القلوب؟ هل لنا أن نتجاوز هذه العلامات والشارات التي حدثنا عنها رسول الله، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، هل لنا أن نتجاوزها لنستشم روائح القلوب فنقول فلان وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكننا نعلم أنه كاذب في سريرة نفسه، إذن هو كافر، فهل لنا ذلك؟ الرسول يقول لا، ليس لنا. حسابهم على الله، أي حساب ما خفي عنا مما مكانه القلب على الله عز وجل. هل لنا أن نأخذ بالظن فنتجاوز الظاهر ونتمسك بالإشارات والدلائل وما مكانه القلب لنقول إن فلانا كافر؟ ليس لنا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم شرح هذا الكلام في أحاديث أخرى، شرحه لنا مثلا عندما قال للمقداد بن الأسود وقد عاد من سرية وقتل فيها بعض المشركين وكان منهم رجل عندما رفع السلاح عليه تشهد شهادة الإسلام فقتله، وقال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له أقتلته بعد أن قالها؟ فقال له يا رسول الله إنه قالها خوفا من السلاح. وربما كان عذر المقداد واضحا، ربما كانت الدلائل قوية أنه فعلا قالها خوفا من السلاح واعتذر بهذا العذر، فماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل شققت على قلبه؟ هكذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى الكلمة قال له فهل شققت عن قلبه، معنى الكلمة في شيء من التوبيخ وفي شيء من التأنيب، كأنما يقول له إن كنت قد بلغت إلى هذه الدرجة أن تعلم السرائر إذا فشق على قلبه لتتأكد من الأمر، شق على قلبه طبعا وهو يعلم ان المقداد لن يستطيع ان يشق عن قلبه، وهو يعلم ان اي بشر لا يستطيع ان يشق عن قلب احد من الناس. لكن معنى كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ليس لك ان تتجاوز حدود محكمتك، وحدود محكمتك تقف عند هذه الشارات، هذه السمات، بها تعلن ان فلانا مسلم، وبها تعلن ان فلانا غير مسلم، وبواسطة ذلك تقضي فيهم القضاء الدنيوي. اما محكمة الله غدا فلها دائرة اخرى، دائرتها اين تقع؟ في خارطة القلب وفي جغرافية الفؤاد. الذي يطلع على السرائر والذي يعلم السر واخفى ليس بشرا ولا نبيا ولا رسولا، ولكنه الله عز وجل. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام، فهلا شققت على قلبي. كذلك اكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث الاخر الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. اختصم اليه شخصان، فكان احدهما اقوى في حجته وحديثه ودفاعه عن نفسه، وكان الاخر عنيدا لا يريد. وكان مجرى الدعوة والحديث والليلة يدل على ان المحق هو صاحب اللسان القوي. فقال عليه الصلاة والسلام: انكم تختصمون اليه، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من الاخر، اي اقوى بيانا، فاقضي له على نحو ما اسمع. من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول الله. اقضي له على نحو ما اسمع، شهادة بينة اقرار، حتى لو ان الرسول استنكه الضمير، ولو انه وصل الى معرفة السرائر فراسة الهاما بطريقة ما، لا يجوز له ان يقضي خارج نطاق هذه البينة الظاهرة التي يراها الحس والتي اقرت بها شريعة الاسلام. هذا معنى قوله فاقضي له على نحو ما اسمع، اي لا املك غير هذا ابدا. فاذا كان الرسول لا يملك غير هذا، فما بالنا بغيره عليه الصلاة والسلام. وقد رفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة قضية امرأة اتهمت بالزنا، واتهم بها رجل من الناس اسمه شريك بن سحماء، ولكن البينات الكافية لإقامة الحد على الزاني أو الزانية لم تتوافق، فلم يقن الرسول صلى الله عليه وسلم حدا. وعندما وضعت المرأة مولودها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا الى المولود، يعني الى الطفل، فان جاءت به ادعج العينين خدلج الساقين صفته كيف وكيف، فربما كان الولد اذا من شريك بن سحماء. ونظروا فرأوا انه فعلا هكذا. ومعنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشعوره الباطني كأنما وجدت لديه قناعة بأن هذه المرأة إذن زانية، ومع ذلك لم يقم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، ولا أقام على شريك. وأوضح أنه لولا أنه قد سبق في كتاب الله عز وجل أن الحد لا يقام إلا ببينات وشهود، وأن الحكم لا يمكن أن يناط إلا بالأدلة الواضحة، لأقمت على الحد. ما علام يدلنا هذا؟ كل ذلك يجسد لنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وحسابهم على الله. ومعنى ذلك أن هنالك في الدنيا حكما اسمه الحكم القضائي، وفي الآخرة حكم آخر اسمه الحكم ديانة أو الحكم الدياني. فالقاضي في الدنيا أو الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا أي الحكمين يملك؟ يملك الحكم القضائي، ولا يملك غير ذلك. يا أخوان كل مرة بقول تفضلوا للقدام، يعني لا تخلوا مجال واسع بين أصحابكم، تفضلوا للقدام إن شاء الله أخوان ورا يلا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي، الولي، الخليفة، رئيس الدولة، القاضي، إنما يقضون تحت مظلة ما يسمى شرعا الحكم القضائي، يعني الحكم القائم على الظاهر ببينات، بشهود، بإقرار، كتابات، حسب ما هو معروف في باب البينات في كتب الشريعة الإسلامية. الحكم ديانة من هو الحاكم فيه؟ الله عز وجل. رجل جاء فادعى أنه لم يطلق زوجته، المرأة قالت بلى طلق، وجاء الزوج ببينات كافية أنه لم يطلق، والأصل كلام الزوج، الأصل أن الزواج مستمر، يقضي القاضي بأن الزوج لا يزال زوجا وأن الزوجة زوجته، فيعاشرها والقاضي لا يقول شيئا ولا يملك أحد أن يقيم عليه أو عليها حدا، ولكن الله يعلم ما استكنت السرقة، يعلم هل صحيح أن الرجل لم يطلق أو طلق. فإذا كان قد طلق فغدا في محكمة الله عز وجل يعاقب الرجل على أنه زان ثم زان ثم زان، ويتلقى هذا العقاب، وإن قضى له مثقالي في الدنيا بأن الزوجة زوجته. واضح هذا الكلام؟ وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الذي ذكر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، أو وفي رواية أخرى فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. أي لا يقولن إن قضاء محمد صلى الله عليه وسلم براءة لي من النار وإن كنت كاذبا في كلامي، لا، هذا في دار الدنيا، في دار الدنيا صحيح، لكن يوم القيامة هنالك محكمة استئناف، تعقد محكمة استئناف تلغى فيه هذه الأحكام كلها، لأن هنالك دليلا أقوى من أدلتنا، هذه الأدلة تمخر إلى القلوب. هل أوضحت بشكل جيد أيها الأخوة معنى قوله عليه الصلاة والسلام وحسابهم على الله؟ واضح. وعلى هذا الأساس درج الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، كانوا دائما يرفعون في أقضيتهم شعار اليوم نحكم بالظاهر والله غدا يتولى السرايا. هكذا كان يقول عمر رضي الله عنه تطبيقا لكلام الرسول، يقول اليوم نحكم بما ظهر لنا منكم، لا علاقة لنا بما وراء ذلك، حتى لو كان عمر في باطنه عنده قناعة أن الأمر مهم، والله يتولى سرائره. وجاء من بعد الخلفاء الراشدين أيضا الخلفاء الآخرون، وقام علماء الشريعة الإسلامية على اختلاف المذاهب والآراء اتفقوا جميعا على هذا المبدأ الذي نقول. أظن هذا الكلام واضح جدا أيها الإخوة. لماذا أطلت جدا في هذا الكلام؟ حتى تمحي من أذهان البعض هذه الصورة المشوهة التي وقع فيها التلاعب لا أدري بأي سبب، والتي لا أزال أسمع كلاما وآثارا وانعكاسات لها بين صفوف كثير من الشباب. قضية هواية التكفير، هواية تكفير البشر، هذه الهواية أتلاحظون أنها تتناقض مناقضة حادة مع الكلام الذي شرحناه الآن؟ تلاحظون أم لا تلاحظون؟ ما معنى كلام الرسول وحسابهم على الله؟ ما معنى كلام الرسول فأقضي على نحو ما أسمع؟ ما معنى القاعدة الشرعية التي أجمع عليها نحن نتولى الظاهر والله يتولى السرائر؟ ما معنى أن كل أمر له حكمان، حكم قضائي وحكم دياني؟ ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن هنالك سمات إذا وجدت فقد أحرز صاحب هذه السمات بها دمر، وأصبحنا نسميه في دار الدنيا مسلما. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولم يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وأقر بالصلاة وأقر بالزكاة وأقر بالحج وأقر بالصيام. إذا هو ماذا؟ هو مسلم. ربما كان كاذبا، ربما كان منافقا، يمكن. ربما كان يؤمن عكس ما يقول، يمكن. لكن من المسؤول عن ملاحقة ضميره؟ أنا أم الله؟ الله سبحانه. إن لاحقت ضميره فقد تجاوزت حد، وتجاوزت وظيفتي ومهمتي في الحياة، وارتكبت محظورا ينهاني الله سبحانه وتعالى عنه. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر واضح وضوح الشمس. إذا المعاصي التي يرتكبها الإنسان من وراء هذه السمات قد تستوجب قتله، لكننا لا نكفر. رجل زنى يقتل إذا كان محصنا، لكننا نعده مسلما. ورسول الله عندما أقام الحد على أحدهم قال لقد تاب توبة لو وسعت على أهل الأرض لوسعت. هذا لا يعني أنه كفر. قد يقتل فيقتل مسلم، قد يعصي الله عز وجل فيستره الله، أو يظهر عيانا فنقول هذا عاصي، هذا فاسق، هذا فاجر. لكن هل يساوي ذلك أنه أصبح كافرا؟ لا أبدا إطلاقا. قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال فأولئك هم الظالمون، وقال فأولئك هم الفاسقون. وكل ذلك ذكره الله في سورة المائدة بمعرض الحديث عمن؟ عن أولئك اليهود الذين لم يحتكموا إلى شرع الله. اليهود الذين لم يحتكموا إلى شرع الله لم يحتكموا لماذا؟ جحودا، جحدوا. يهود معروف لماذا لم يحتكموا، فأطلق الله عز وجل عليهم هذه السمات، هم كافرون وظالمون وفاسقون. أي فإذا تركت سبب النزول، تركت الآية وأخذت واقع الآخرين الذين لم يحكموا بما أنزل الله، فتنظر إن كان واقعهم مثل واقع هؤلاء اليهود لا يحكمون بما أنزل الله، جحودا، استهزاء، استبشاعا، إذا هم كافرون. لكن ما هو الترمومتر المقياس لمعرفة أنه جاحد أو غير جاحد؟ هل تستطيع أن تدخل قلبه لتكتشف الحقيقة؟ لا يجوز. إنما تفهم ذلك بلسانه. إذا قال أنا منكر، أنا لا أريد أن أطبق شرع الله، أنا كذا، هذا الشرع ليس شرع هذا العصر، عندئذ نقول إنه كفر، لأن دليل كفره واضح. ولا ومين؟ سواء الذي حكم بهذا الحكم في بيته على نفسه، أو على ابنته، أو على ولده، أو على جاره، أو على أهل حيه، أو كان الحاكم في محكمته، كل ذلك سواء، كلهم حاكمون، لكن تتبع المحكمة أو تضيق. ورسول الله يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما إذا قضى هذا الإنسان بغير ما أمر الله عز وجل ولم يقل شيئا نمسك به ظاهرا علانية أنه جاحد، أنه ساخر، أنه مستهزئ بشرع الله، إذا نقول هذا إنسان عاص فاسق، ربما كان فاجرا، ولكننا لا نستطيع أبدا أن نقول عنه كافر. ويدخل أيضا في هذا الرجل الذي يقضي في بيته، أو الذي يقضي مع جيرانه أو أهله أو مع أي أحد من الناس مهما كان. فالرجل كما قلت لكم في الأسبوع الفائت الذي يقول لابنته اخرجي سافرة واعملي العمل الفلاني بين الرجال، قالت يا أبي هذا حرام، قال نحن مضطرين وبدنا نشتغل وبدنا نزايد قرش للبيت، روحي. هذا عاصي، هذا إنسان فاسق وإنسان ينبغي أن ننهاه وننتهره، لكن هل نقول إنه كفر لأنه لم يحكم بما أنزل الله؟ لا نقول كفر، لأننا لا نعلم ما في باطنه. كذلك الذي ألف جمعية سكنية وجاء لأعضاء الجمعية ووضعوا اللائحة وقالوا المادة الثانية توضع الأموال في البنوك، تؤخذ على الأموال فوائد، تؤخذ الأموال من البنوك وتدفع عليها فرائض، مادة، هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ طبعا، هل نكفر هؤلاء الناس؟ يا بشر هل نكفرهم؟ لا نكفرهم، ليس هذا لنا. محمد صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز حده فيقول هذا الكلام، قال فأقضي على نحو ما أسمع، وقف عند هذا الحد. إذا لا يجوز لنا أن نكفر بناء على استشمام أو تأمل بشيء داخلي في قلب الإنسان. هذا الموضوع لم يخالف به أحد، وهو كلام فقهائنا وأئمتنا، وهو قبل ذلك كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما من كان يفهم الإسلام عبودية لله وتقديرا لرسول الله وتعظيما لأئمة المسلمين فما أيسر أن يعلم هذا الكلام. وأما الذي مارس الإسلام عصبية وجعل من إسلامه ما يشبه تحزب معين عند كثير من الناس يغذي به أنانيته، يغذي به الأنا التي في كيانه، الاتجاه الذي عرف به، يغذي به عصبيته، فما أبعد أن يفهم هذا الكلام. ما أبعد أن يفهم هذا الكلام، لقد أبلغت عمن لا يشهد الجماعات وينقطع عن الجمعة لأنه يكفر الناس، ولأنه يرى أنه لا يوجد مسجد يصلح أن يشهد فيه جماعة أو جمعة. وصدق رسول الله الذي قال من قال هلك الناس فقد هلك، من قال هلك الناس فقد هلك. يا هذا من أنت؟ أي صعلوك أنت حتى تترك عباد الله وتنحاز عنهم وتبتعد عنهم فلا تحضر جمعة ولا جماعة بسبب أنك قد صبغت عباد الله جميعا بصبغة الكفر، أو بسبب أنك قلت إن جمعة تقام لا بد أن تقام تحت مظل الدولة الإسلامية وما في اليوم، إذا كل الناس كفار فالجمعة ساقطة. ما أيسر على الشيطان أن يغري الناس من هذا الطريق. ورسول الله يقول أقضي على نحو ما أسمع، ورسول الله يقول وحسابهم على الله سبحانه وتعالى، ورسول الله يقول لمقداد هلا شققت عن قلبك؟ أيهم أقرب من أن يكون كافرا؟ اللي كان كافر قبل لحظة ولما رأى طريق السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إذا أردنا أن نقول كافر هذا أقرب ما يكون إلى التكفير. ومع ذلك رسول الله ماذا قال له؟ هلا شققت عن قلبك؟ هكذا يقول رسول الله وبيننا أشخاص يقولون شيئا آخر، يأتون بمذهب آخر، يجمعون أطفال المسلمين الصغار ليحقنوا عقولهم بهذا الضلال، بهذا اللون من الخارجية، لون من ألوان الخروج على دين الله سبحانه وتعالى. كيف؟ وليس الأمر يقف عند هذا. الأرض أيضا لم تعد أرض الإسلام، ويا للأسف. لاحظ كيف يا أخي؟ كيف تجتهد من عندك؟ كيف تجتهد؟ فقهاء الإسلام قالوا كل أرض فتحت قبل اليوم وتعلن فيها بشعائر الإسلام، لاحظوا شعائر الإسلام لا الأحكام الحرفية، شعائر الإسلام، أذان، صلاة، صيام، مساجد، شعائر الإسلام، فهذه قد غدت دار إسلام. ورسول الله كان يوصي الناس إن ذهبتم غزاة إلى بدر فانتظروا، فإذا سمعتم أصوات المؤذنين فارجعوا، أي أصوات المؤذنين دليل على أن هذه البلد دار إسلام. هكذا علمنا رسول الله. وقال الفقهاء إذا أصبحت الدار دار إسلام فهي إلى يوم القيامة دار إسلام، إن لم تكن حقيقة فحكما. الأندلس دار إسلام حكما، فلسطين دار إسلام حكما، كلها دور إسلام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن على المسلمين أن يشمروا عن قاعدة الجد ويسترجعوا دار الإسلام. ومعنى ذلك أن المسلمين كلهم عصاة، لأن أرضا فتحت وتشرفت بقهر الإسلام ثم أخذت وهي لا تزال مطبوعة عند الله بطابع دار إسلام. إذا ما الذي يجب على المسلمين؟ استعادتها. فإن قلنا إن الأندلس قد غدت دار حرب خلاص، فمعنى ذلك أننا نفتي الناس أن نضع في قلوبكم طمأنينة تامة، فأنتم لستم مكلفون بإعادتها، فإنما غدت الأندلس مثل أي بلد آخر من بلاد الكفر. معنى ذلك أننا نقول فلسطين قد أصبح خرجت كشفت عنها سنة دار الإسلام، وبناء على ذلك فاطمئنوا، لأنه ما هذا دار الإسلام دار حرب. ولا يجب على المسلمين أن يجتمعوا للنفير العام لاسترجاع دار الإسلام فيما إذا كانت هذه الدار قد غدت دار حرب. هذه كلمة يراد لها تطبيق المسلمين. دار حرب بلاد تشهد يشهد كل من فيها أن لا إله إلا الله، مساجدها تعد لذكر الله، مآذنها لا تزال تتنعكس فيها أصوات المؤذنين، لا تزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها سائدا. نقول عنها أصبحت دار حرب. يا للعار على هذا الكلام الذي يقوله الضالون. إذا كان الأمر هكذا إذا ينبغي أن نخرج، لأنه لا يجوز شرعا بقاء الإنسان في دار حرب. تفضلوا اخرجوا بها. قولوا لهؤلاء الذين أضلهم الله عز وجل، لا أدري على علم أو بجهالة، قولوا لهم أن يتعلموا الفقه، أن يقدروا الفقهاء، أن يقدروا الأئمة. لا يمكن أن يكون الإسلام هكذا أحلاما، أحلام أخيرة هكذا يجلس أحدها في غرفته فيتخيل ويتفكر، يبني أطمانا من الفقه من الخيال، هكذا لا يكون. وصل بهم الأمر إلى درجة أنهم لم يقدروا بعد فقيها ولا إماما. تحدثه عن الشافعي فيروي رأسه، ومن الشافعي؟ تحدثه عن الحسن البصري، من الحسن البصري؟ تحدثه عن كلام الأئمة، أعطيني قرآن، أعطيني قرآن، ومن أنت أتفهم آية من القرآن؟ أتفهم كيف تفسر آية من القرآن؟ لو كنت تفهم كيف تفسر آيات القرآن لما ابتعدت عن سنة الله بهذا الشكل. لذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة، احذروا من هؤلاء الضالين، احذروا من الذين ينقذفون بردود الفعل. ديننا لا يعلم ردود الفعل. احذروا من الذين يفرطون، من الذين ينقذفون إلى إفراط أو تفريط. الدين واضح مستقيم هكذا. الذي يقول لا داعي إلى أن نحضر الجمعات لأن الكلام كذا وكذا وكذا، فهذا شيطان لبس لباس إنسان فاحذروه. الذي قطع نفسه عن حضور الجماعات لأن الناس أكثريتهم إما كفار أو معني كفر الكفار، فإذا صاروا قريب منهم إذا أيضا فاحذروه. هذا هو الشيء الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهذا هو الشيء الذي حذرنا سيدنا علي رضي الله تعالى منه. الإفراط خلى جماعة يخرجوا على سيدنا علي، قال من شدة تمسكهم بالإسلام خرجوا عن الدين كله. هذا كله جزء من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: وحسابهم على الله. أيوة يا أخوان، أيوة، اسمعوا ما ينبهني إليه الأستاذ الفقير الفاضل، يقول إنهم يقولون دار حرب. إذا ما نتيجة ذلك؟ نتيجة ذلك فعلا كما قيل لي، يذهب الشاب إلى أوروبا دار حرب، ينهب إذا وجد في مكان استطاع يعبي جيبته يسرق يعمل، حصل في مكان آخر كمان استطاع أنه ينهب ويسرق ويقدم لأولئك الناس صورة قذرة عن خلق المسلم يفعل. لماذا؟ تحت اسم الإسلام أيضا، تحت اسم الحكم الإسلامي. ليش؟ لأنه قال هذه دار حرب. حتى في أوروبا أيضا لا يجوز أن يقول هذا. من الذي يعرف أن هذه الأمة حربية أصبحت؟ الدولة الإسلامية التي تقول خلاص هذول من الحرب صاروا حربيين. ومعنى هذا الكلام دار حرب؟ هنقول لهم كمان دار الحرب. أصبح بناء على ذلك ما دام دار الحرب عاد فوز على بيوت الناس وخذ وانهار وادخل إلى سوق الحميدية وانهار، لأن حكم دار الحرب خلص معلش. انظروا إلى الزيخ. هنالك من يقول من لم يكفر الكافر فقد كفر، فما مدى صحة هذا الكلام؟ والله يا أخي انظر إلى كتاب الله، انظر إلى سنة رسول الله. إن كان الله أو إن كان رسول الله قال هذا الكلام فهذا ما نطبقه، ولكن رسول الله لم يقل هذا الكلام أبدا. ما قال رسول الله من لم يكفر الكافر فقد كفر أبدا، ما قال رسول الله هذا الكلام. لو أنك كان لك جار يهود طول عمرك ما قلت عن هذا اليهودي كافر، أمسكت لسانك، لن يحاسبك الله يوم القيامة، لن يحاسبك. قرأنا في أحد الكتب حوالي 20 مادة لتخرج الإنسان عن الشهادتين وتجعله في مصاف الكفر. إن العلم للعلم ينقص الشهادتين وكذلك الأدب للأدب. هذه الخلاصة، هذه 20 مسألة التي تخرج الإنسان عن الكفر ممكن أن نجمعها كما قلت لكم في إنكار كل ما هو معلوم من الدين بالضبط. كل شيء أصبح معروف من الدين بالضرورة إنكاره كفر. كل شيء إنكاره يعني ما عاد لساته معروف من الدين بالضرورة، الفقهاء يعلمون، المتعلمون المتعمقون يعلمون، فإنكاره لا يعد كفرا بشكل من الأشكال. هل من فرق بين المنافق والباطني؟ لا فرق أمام القانون الذي ذكرته لكم. كل إنسان تلفظ وتصرف التصرفات التي تجعله في الظاهر مسلما نعطيه سمات. كل إنسان تصرف أو قال كلاما يجعله في الظاهر كافرا نعطيه سمات كافر. يوم القيامة بجوز اللي خملناه كافر يطلع مسلم، وبجوز اللي خملناه مسلم جوز يطلع كافر. لا ننبش البواطن أبدا إطلاقا. كل إنسان راجع شلون يصير الإنسان مسلم، حفظ شغلاته إذا تجمد في هذه الأشياء، ماذا نقضي به؟ هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. ما حكم من ينكر رسالة الطبيب؟ محمد صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه لا يقول محمد رسول الله. هذا الحديث انتهينا منه. نبدأ الآن بالحديث الذي يليه، نقرأ المثل ونشرح ما تيسر لنا. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم أو من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة راوي هذا الحديث، من هو؟ الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس، صحابي جليل من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الإسلام في غزوة خيبر في عام خيبر أسلم، ولكنه بمجرد أن أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة مطلقة، فكان يسير معه حيث سر ويجلس معه حيث جلس، لا ينقطع عنه صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل رسول الله داره لأسرته، عندئذ يتركه ويعود إلى داره. فيما عدا ذلك كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة، ولذلك كان من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة لا يكتب، ولذلك قال فيما صح عنه: لم يكن أحد من الصحابة أكثر مني رواية عن رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا كان كل ما يسمع شيء يكتب، فأتيح له أن يحفظ أكثر. أما أنا فلم أكن أستطيع ذلك، كان كلما حضر سمع شيئا عن رسول الله يحفظه ويرتبه في فكره. ولذلك شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال له: يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا وإني أخشى أن أنساه. فقال: ابسط رداءك. فبسطته فضرب بيده فيه، ثم قال: ضمه. فضممته فما نسيت شيئا بعده. وهذه خصيصة من خصائص أبي هريرة رضي الله تعالى. وكان أبو هريرة يقول: كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. ما معنى هذا الكلام؟ كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، أما غيري من الصحابة فكانوا يصفقون في الأسواق، يعني كانوا في الصباح يأتون فيجلسون إلى رسول الله ساعة ساعة، ثم يذهب كل إلى عمله في السوق. إذا عادوا في المساء أيضا جلسوا إلى رسول الله شيئا. أما أنا فلم أكن أشتغل في الأسواق، تركت العمل في الدنيا، تركت كل شيء واكتفيت من القوت بما يشبع بطني فقط، ولازمت بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة في نظر بعض من أهل الصفة. وها هنا نعرض لسؤال، وقصة أبي هريرة تعد جوابا على ذلك. ألا يعد هذا تواكلا؟ ألا يعد هذا مجانفة وابتعادا عن طبيعة الإسلام وحكم الشريعة من أن الإنسان ينبغي أن يكدح وينبغي أن يشتغل في السوق، كل إنسان لازم يعمل كل صنعة وما يكون كلا على الآخرين؟ ما الجواب على هذا؟ الجواب أن الناس بصورة عامة ينبغي أن يشتغل، ولكن هنالك فرائض كفاية فروض الكفاية ينبغي أن يتجرد لها كثير من المسلمين. من فروض الكفاية تعليم أطفال المسلمين قراءة القرآن، وتعليم أطفال المسلمين أحكام الشريعة الإسلامية. من الفروض الكفائية أن تحيا مساجد الله بالأئمة وبالخطباء وبالمرشدين. فروض كفائية كثيرة. من فروض الكفاية أن يتجرد كثيرا من الشباب للتفقه في دين الله. طبعا هذه الأعمال ماذا تقتضي؟ تقتضي تفرغا، وتقتضي أن لا يشتغل بشيء آخر. عمل في الدنيا وتفقه عميق في الإسلام لا يجتمعان. وكان الشافعي رضي الله عنه يقول فيما ينسب إليه: لو كلفت بصلة ما تعلمت مسألة. أي إن التأمل في الرزق يشوش الفكر. إذا لا بد تغطية للواجبات الكفائية أن يتفرغ أناس لهذه الواجبات. فإذا تفرغ هؤلاء الناس لهذه الواجبات فلا يكونون كلا على الناس، بل يجب على الناس أن يهيئوا لهم كفاياتهم. طالب العلم ضمن الحدود الضرورية للمجتمع هو المتفضل على المجتمع، وليس المجتمع متفضلا عليه بتقديم الكفاية له. أي فيجب على المجتمع، يجب على أبيه، على أهله، إن لم يكن له أب فيجب على الدولة أن تعطيه مكافأة جارية مستمرة حتى ينتهي من طلبه العلم. وضروري علم شرعي، العلم الشرعي هو الأساس، لكن أي علم مفيد للمجتمع الإسلامي ما في علماء فيه يجب على المسلمين أن يتفرغ منهم أناس له. على من تكون نفقة هؤلاء الناس؟ على المجتمع. الأبوات وإلا فعلى المجتمع متمثلا في الدولة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسد ثغرة بجانب، لو لم يكن هو وطائف قلة من الناس في أمثاله يعون من الرسول هذه الأحاديث لما بلغتنا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالحكم، حكم العمل في السوق بالنسبة لأمثال أبي هريرة طلاب العلم الذين يعلمون أطفال المسلمين القرآن، الذين يعلمونهم الشريعة الإسلامية، هذا هو السبب. يجب على المجتمع أن يقدم لهؤلاء الناس كفايتهم. ومع ذلك فأبو هريرة ما كان يقول للناس دعوا أعطوني عفوني جي بمال لأنني أحبس نفسي لحفظ حديث رسول الله، لا، قال كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على شبع بطن، بس لا يريد أن يبني عمارة، ولا يريد أن يؤسس، ولا يريد رباعية في العيش، ولكنه يريد فقط أن يشبع بطنه إذا جاء. وما أيسر ذلك عليه، وما أيسر ذلك على أي فرد من الناس. هكذا كان أبو هريرة، ومع ذلك فلم يكن أبو هريرة سلم، كان ينفق على نفسه من ماله، لكن ما كان يريد أن يربي ثروة، وكان يكفيه هذا الشيء. لذلك ما ينبغي أن نقول إنه أبو هريرة ليش ما اشتغل مثل الناس؟ مو أنت اللي بدك تنكر، كان أولى منك بالإنكار. لو كان موقف أبي هريرة موقفا خاطئا كان أولى منك بالإنكار من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، بل كان يقدره ويحترمه ويقربه إليه، وهو الذي سماه أبو هريرة. وفي حسبكم من هذه التسمية دليلا يجسد محبة رسول الله له. قال أبو هريرة: جئت مرة إلى مجلس رسول الله وفي كم هريرة قطة صغيرة، رآها في الطريق، يبدو أنه رآها في حالة فأشفق عليها، وضعها في كمه، أخفاها، حفظ عليها، وجاء بها إلى مجلس رسول الله ربما ليأخذها إلى داره. فقال له رسول الله: ما هذا؟ فقال له يا رسول الله: هرة. فقال: فأنت أبو هريرة؟ فكان يقول له دائما: يا أبا هرة، أو يا أبا هريرة، تحببا. وما بعد هذا ننكر على ابي هريره، هذا سوء ادب على مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن كلا ابو هريره ابدا. الذي يكون كلا هو الذي يقدر نفسه في المجاري ويقوم باعمال لا يقرها الله عز وجل، ثم يطلب من الناس ان يملأوا له جلدين، هذا هو الكلا. اما الرجل الزاهد الذي لا يريد اثاثا ولا يريد رياشا ولا يريد مالا ولا يريد تجارة، يكتفي بأن لا يهلكه الجوع ويحبس حياته كلها في سبيل العلم وفي سبيل دراسة سنة رسول الله، فهذا إنسان يوضع في العين. شرح الحديث نعد به إذا أحيانا الله عز وجل الأسبوع المقبل، والحمد لله رب العالمين.